بعضها فتح بالقرآن أيضا بإسلام أهلها، وبعضهم فتح بالسنان بالقوة كمكة المكرمة. الطائف حوصرت ثم أسلم بعدها وتركها النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفتحها، ثم أسلم بعدها أهلها. واليمن معظمها فتح، عامتها فتح بالقرآن، وبعض بلادها فتح بالسنان. واليمامة وهجر، هجر أيضا فتحت بالقرآن، وخيبر فتحت بالسنان، وحضر موت وغير ذلك من أقاليم جزيرة العرب. قال: ودخل الناس من سائر أحياء العرب في دين الله أفواجا، شرع في قتال أهل الكتاب، فتجهز لغزو الروم الذين هم أقرب الناس إلى جزيرة العرب وأولى الناس بالدعوة إلى الإسلام لكونهم أهل الكتاب. يعني وهناك قضايا كثيرة عندهم من قضايا الإيمان قد أخبرتهم رسلهم بها، قد أخبرت الرسل بها، كمعرفة وحدانية الله عز وجل أنها الغاية المقصودة، وأنها الوصية الأولى، وأن دعوة التوحيد هي دعوة كل الأنبياء، ولا شك أن هذا لا يستطيعون أن ينكروه، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو الداعي إلى ذلك بالليل والنهار بالسر والعلن. وكذلك قضية الإيمان بالكتب والرسل، بخلاف المشركين فإنهم كانوا يسألون ويطلبون رسلا من الملائكة أو رسلا من غير البشر، ويقولون إن هذا إلا بشر مثلكم وأنزل عليه الذكر من بيننا ونحو ذلك. فأما أهل الكتاب فيعلمون أن الله قد أرسل رسلا من البشر وأنزل عليهم الكتب التي تضمن كلامه، كذلك يقرون في الجملة باليوم الآخر وأن هناك بعث وحساب وجزاء، وإنما كان انحرافهم عن دين أنبيائهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بما دخل إليهم من غيرهم ممن جهل ما جاءت به الرسل، أو ممن أراد تبديله عمدا والعياذ بالله وتحريفه. فهم أولى الناس بالدعوة إلى الإسلام لكونهم أهل الكتاب، وإن كانوا كفارا والعياذ بالله من أهل الكتاب، لكن هم أقرب إلى قبول الحق لو لم يكن هناك معاندة. قال: فبلغ تبوك، قال: فتجهز لغزو الروم، فبلغ تبوك ثم رجع لأجل جهد الناس وجدب البلاد وضيق الحال، وليس فقط لأجل ذلك بل لأنه حقق ما أراد في هذه الغزوة من تأمين الحدود الشمالية للدولة الإسلامية، وعقد معاهدات صلح مع كثير من القبائل العربية التي هي ضمن أو محسوبة على الروم أنها موالية لهم، فمنهم من دفع الجزية، ومنهم من صالحه النبي صلى الله عليه وآله وسلم على شروط أمن بها حدود الجزيرة العربية، كما أنه أوقع الرعب في قلوب الكفار، وبين عزمه صلى الله عليه وسلم وطريقه في الدعوة إلى هذا الدين في كل مكان في الأرض، وأن الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى ماض دون توقف عند حدود معينة لتحرير الأرض كلها من سلطان من يعبد من دون الله ومن يدعو إلى عبادة غير الله. وبين لأصحابه الطريق الذي يسلكونه في معاملة من حولهم، وتبين لكل قبائل العرب قوة أهل الإسلام وشوكتهم، وأنه أصبح لا يقوم لهم للعرب في مواجهة المسلمين قائمة. إذا كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقاتل الروم ويأتيهم إلى بلادهم، فما كان هذا يتصور قط في تاريخ العرب، لم يكن لهم وجود كأمة، لم يكن لهم تواجد كأمة متحدة مجتمعة لها مبدأ واحد وعقيدة واحدة وقيادة واحدة، لم يكن ذلك قبل ذلك. فمن الله عز وجل عليهم وعلى غيرهم ممن دخل في الإسلام، فإنها لم تكن هذه الأمة قائمة على أساس العروبة، أو على أساس منافع اقتصادية، بل قامت على أساس عقدي إيماني، والإيمان بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من وحدانية الله عز وجل، والإيمان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وكان ذلك سنة 9 من هجرته صلى الله عليه وسلم، ثم اشتغل في السنة 10 بحجته حجة الوداع، ثم عاجلته المنية صلوات الله وسلامه عليه بعد حجته 81 يوما، بعد 81 يوما، شهرين وجزءا من الثالث، 20 يوما أو 21 يوما من الثالث، مات صلى الله عليه وسلم. فاختاره الله لما عنده، وقام بالأمر بعده وزيره وصديقه وخليفته أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وقد مال الدين ميلة كاد أن ينجفل، فثبته الله تعالى به، كاد أن يزول، كاد أن يضيع الإسلام من الأرض. بفضل الله عز وجل لم يقع ذلك، بأن ثبت أبا بكر رضي الله عنه عليه، وثبت الدين به في قلوب الخلق، وذلك لارتداد من ارتد من العرب، ولمنع من منع من الزكاة. وقد كانت قبائل كثيرة من العرب قد رجعت عن التوحيد والإسلام بالكلية، منهم من رجع إلى عبادة الأوثان، ومنهم من رجع عن الإسلام إلى مدعي النبوة، الذين وجدوا ادعاء النبوة فرصة للرياسة والجاه والمنزلة، كمسيلمة الكذاب والأسود العنسي، وظنوا أن الأمر إنما يأتي بالخداع والتمويه وغش الناس، وأنهم يمكنهم أن يجمعوا الناس كما جمعهم الله على محمد صلى الله عليه وسلم، فخابوا وخسروا. فبادر أبو بكر رضي الله عنه بإنفاذ جيش أسامة، ثم بمقاتلة المرتدين من العرب، ثم بقتال مانعي الزكاة، وردهم الله عز وجل جميعا إلى الدين. قال: فوطد القواعد وثبت الدعائم، ورد شارد الدين وهو راغم، ورد أهل الردة إلى الإسلام، وأخذ الزكاة ممن منعها من الطغام، وبين الحق لمن جهله، وأدى عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما حمله، ثم شرع في تجهيز الجيوش الإسلامية. إلى الروم عبدة الصلبان، وإلى الفرس عبدة النيران، ففتح الله ببركة سفارته البلاد، وأرغم أنف كسرى وقيصر ومن أطاعهما من العباد، وأنفق كنوزهما في سبيل الله، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان تمام الأمر على يدي وصيه من بعده، وولي عهده الفاروق الأواب شهيد المحراب، أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فأرغم الله به أنوف الكفرة الملحدين، وقمع الطغاة والمنافقين، واستولى على الممالك شرقا وغربا، وحملت إليه خزائن الأموال من سائر الأقاليم بعدا وقربا، ففرقها على الوجه الشرعي والسبيل المرضي. ثم لما مات شهيدا وقد عاش حميدا، أجمع الصحابة من المهاجرين والأنصار على خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان شهيد الدار، على خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان شهيد الدار، فكسى الإسلام بجلاله رياسة حلة سابغة، وامتدت في سائر الأقاليم على رقاب العباد حجة الله البالغة. فظهر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، وعلت كلمة الله وظهر دينه، وبلغت الأمة الحنيفية من أعداء الله غاية مآربها، وكلما علوا أمة انتقلوا إلى من بعدهم، ثم الذين يلونهم من العتاة الفجار، امتثالا لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. وقوله تعالى: وليجدوا فيكم غلظة، أي وليجد الكفار منكم غلظة عليهم في قتالكم لهم، فإن المؤمن الكامل هو الذي يكون رفيقا لأخيه المؤمن غليظا على عدوه الكافر. هذا المعنى تكرر كثيرا في القرآن العظيم، وهو الشدة والغلظة على الكفار، والرفق والرحمة والرأفة بالمؤمنين. يقول كقوله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وقوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم. وقوله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا الضحوك القتال، أنا الضحوك القتال. هذه رواية أحمد. وأنه ضحوك يعني ضحوك في وجه وليه، قتال لهامة عدوه. هذا من صفته صلى الله عليه وسلم في الكتب المتقدمة، أنه الضحوك القتال صلى الله عليه وسلم. هذا على عكس حال المنافقين. هذه الصفة من أعظم ما يميز ويفرق بين أهل الإيمان وأهل النفاق، وهي أن الله جعل المؤمنين أشداء على الكفار رحماء بينهم، وأما المنافقون فهم أشد شيء على المؤمنين والعياذ بالله، يسلقونهم بالألسنة الحداد، وإذا تمكنوا منهم تسلطوا عليهم ولم يرقبوا فيهم إلا ولا ذمة، ولو أعداء الله عز وجل عليهم. ومع الكفار أذلة وأعوان وأشياع لهم موالين يوالونهم على كفرهم والعياذ بالله، كما وصفهم الله عز وجل: الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وهذا لأجل ذل أنفسهم وحقارة هذه النفوس التي تتطلع إلى العز بما عند الكفار، وما بان لهم أن العز في طاعة الله وفي التزام دينه عز وجل. فأنت تريد أن تعرف الناس فانظر إلى هذه الصفات، فإذا وجدت الرجل شديدا على الكافرين والكفار لا يرون منه الرقة واللين الذي يكون للمؤمنين، وإن عادوه من أجل ذلك وإن مكروا به من أجل ذلك، ووجدته رفيقا بالمؤمنين رحيما عليهم شفيق مشفقا عليهم حريصا على مصلحتهم يعاملهم بما شرع الله عز وجل من الرحمة والمودة ورفق المعاملة ولين الجانب والتواضع لهم كما أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم، فاعلم أن هذا من يعني خصال أهل الإيمان، أنه من أهل الإيمان. وإن وجدته ذليلا للكفار متابعا لهم على باطلهم يظهر لهم أنواع الود والحب شديدا على المؤمنين وغليظا عليهم وقاسيا عليهم يبادرهم بأنواع الأذى باليد واللسان وسوء الظن وغير ذلك، فاعلم نفاقه والعياذ بالله. قال تعالى: واعلموا أن الله مع المتقين، أي قاتلوا الكفار وتوكلوا على الله، واعلموا أن الله معكم إذا اتقيتموه وأطعتموه. وهكذا الأمر لما كانت القرون الثلاثة الذين هم خير هذه الأمة في غاية الاستقامة والقيام بطاعة الله تعالى لم يزالوا ظاهرين على عدوهم، ولم تزل الفتوحات الكثيرة ولم تزل الأعداء في سفال وخسار. ثم لما وقعت الفتن والأهواء والاختلافات بين الملوك طمع الأعداء في أطراف البلاد وتقدموا إليها، فلم يمانعوا لشغل الملوك بعضهم ببعض، ثم تقدموا إلى حوزة الإسلام فأخذوا من الأطراف بلدانا كثيرة، ثم لم يزالوا حتى استحوذوا على كثير من بلاد الإسلام، ولله الأمر من قبل ومن بعد. فكلما قام ملك من ملوك الإسلام وأطاع أوامر الله وتوكل على الله فتح الله عليه من البلاد واسترجع من الأعداء بحسبه وبقدر ما فيه من ولاية الله. والله المسؤول المأمول أن يمكن المسلمين من نواصي أعدائه الكافرين، وأنه يعلي كلمتهم في سائر الأقاليم، إنه جواد كريم. وهذا من أعظم دروس التاريخ فائدة وأهمية، وهي أن هذه الأمة يرتبط عزها وكرامتها ارتباطا طرديا بالتزامها بهذا الدين، فكلما التزمت به قويت. وهذا أمر لاحظه حتى الأعداء، لاحظوا أن أنواع العلوم التي وأنواع السلوكيات وأنواع العقائد التي تنتشر في الأمة مرتبط ارتباطا وثيقا بحالها مع أعدائها وقوتها وضعفها. كلما بعدت عن علوم الشريعة والوحي المنزل من عند الله عز وجل وانتشرت فيها أنواع البدع، وكلما ظهر فيها أهل النفاق وأهل الضلال ونشروا العلوم الفاسدة كعلم الكلام والفلسفة وأنواع البدع والضلالات كعقائد الباطنية وعقائد الرافضة ونحو ذلك، كلما انهارت هذه الأمة أمام أعدائها. فهذا أمر متكرر وظاهر جدا عبر التاريخ، يكفينا ما حدث للأمة في ظل الدولة الباطنية المعروفة بالفاطميين، المعروفة بالفاطمية، كيف أنها لما تسلطت على المسلمين قرابة 3 قرون وصل الكفار إلى أن سيطروا على بقعة من أعز بقاع الأرض الإسلامية على المسلمين وهو بيت المقدس. ما حدث ذلك إلا لما انتشرت هذه الدولة الخبيثة من المغرب إلى مصر إلى الحجاز، وأخذت أجزاء من الشام، وضعفت كلمة أهل السنة، بل انمحت أو ضعفت للغاية خلال هذه المدة في هذه البلاد، حتى صار أهل البدع والعياذ بالله هم الذين يعني لهم الكلمة، بل كما ذكرنا أهل الزندقة والنفاق. فسيطر الصليبيون على بيت المقدس وظل 84 سنة في أيديهم، ولا شك أن هذا كان مأساة عظيمة على أهل الإسلام، أن يعني يكون بيت المقدس والمسجد الأقصى تمنع الصلاة فيه. كان حال الأمة في ذلك الوقت شديدا في الضعف والمهانة، رغم وجود يعني دول قائمة و يعني دعوة للإسلام ظاهرة، لكن كان هناك ضعف شديد، وكان تسلط الأعداء تسلطا هائلا. لو قرنته حتى بما وقع في زماننا لوجدت أن الكفار في ذلك الوقت كانوا أغلظ وأشد على المسلمين وأقل، والمسلمون أقل هيبة في عيونهم من زماننا هذا. فالناس في ذلك الزمن منعت الصلاة في المسجد الأقصى طيلة هذه السنوات الطويلة، ورفعوا الصليب على قبة الصخرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وظل، وعندما دخلوا بيت المقدس قتلوا كل من بها من المسلمين. لو نظرت إلى حال الأمة عندما دخل اليهود بيت المقدس وأخذوا القدس منذ سنة ومنذ نحو 30 سنة، لم يكن هذا الأمر هو الذي وقع، لم يقتلوا كل من يعني وجدوه من المسلمين، وإن كان حال المسلمين أشد ضعفا لوجود دعاة الباطل في أرجاء الأمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن لا يزال الأعداء خائفين من أن يثيروا نخوة المسلمين على دينهم، لم يزالوا حريصين على إبعاد الإسلام عن القضية، لأنهم يعلمون أن الإسلام إذا تحرك من أجله المسلمون تغير الحال تغيرا تاما، لأنهم درسوا التاريخ دراسة قوية، دراسة توضح معرفتهم بأن التزام المسلمين بهذا الأمر، التزام المسلمين بالإيمان والتقوى، يحقق لهم النصرة على أعدائهم بقدر ما معهم من التقوى، بقدر معية الله عز وجل لهم، بقدر انتصارهم على عدوهم. يستطيعون أن ييسر الله عز وجل لهم من أسباب القوة وأسباب العزة ما لا يدركونه بغير التزامهم بالدين. لما أراد الله عز وجل عافية الأمة بعد هزائم متلاحقة كما ذكرنا في أمر بيت المقدس. يسر الله عز وجل أولا عودة إلى السنة، وبعد أن كانت هذه الدولة التي أفسدت في الأرض كما ذكرنا 280 سنة الدولة الباطنية، يسر الله عز وجل اختلافا بين آحادها وموالاة بعضهم للنصارى الصليبيين، واستعانة بعض ملوكهم بنور الدين محمود رحمه الله ليخلصه من شر من عوالوا الصليبيين عليه، فاستغاث به فأرسل إليه الجيوش بقيادة أسد الدين شيركو مع صلاح الدين رحمه الله تعالى، حتى سيطروا على مقاليد الأمور في مصر مع اتحاد مصر والشام تحت لواء نور الدين محمود رحمه الله تعالى، واحد من أعدل ملوك المسلمين وأقربهم إلى السنة وأكثرهم زهدا في الدنيا وأكثرهم عبادة وإخلاصا ورغبة في الجهاد في سبيل الله وإقامة للجهاد بالفعل، حتى استخلص بيده في قتاله رحمه الله تعالى أكثر من 50 مدينة من الصليبيين من بلاد الشام. ولما توطد الأمر لصلاح الدين رحمه الله في مصر وأعاد نشر السنة فيها بعد أن كان محرما على الناس أن يسمعوا البخاري ومسلم وأن يقرأ عليهم فقه الأئمة من أهل السنة كالمذاهب الأربعة، وأن يترضى عن الصحابة رضي الله عنهم، كان محرما ذلك، بل كانوا يسمعون السب، لأن الباطنية لأن الدولة الفاطمية التي كانت تظهر الرفض وتبطن العقيدة الباطنية التي هي أسوأ غلاة الرافضة، هم يعني شر غلاة الرافضة كانت الدولة الباطنية، لكن كانوا يظهرون العقيدة الشيعية الإمامية الرفض ويسبون أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وينشرون أنواع العلوم والعادات والعقائد الفاسدة التي دخلت إلى الناس من بناء القباب على القبور ومن الاحتفال بالموالد ونشر البدع ونشر الخرافات والعياذ بالله والعقائد الفاسدة الفظيعة. وكان من جرائم هؤلاء القرامطة والباطنية الاعتداء على حجاج بيت الله الحرام، وحتى اقتلعوا الحجر الأسود في زمانهم وأخذوه 20 سنة ثم ردوه بعد ذلك، فكانت محنة عظيمة. لما زالت هذه الدولة على يد صلاح الدين رحمه الله تعالى وأقام السنة في بلاد مصر، وقد كانت قائمة على يد نور الدين في بلاد الشام، وحصل هذا الاتحاد بين مصر والشام، يسر الله عز وجل نصرا عزيزا للمسلمين لما مات نور الدين قبل أن يتمكن من فتح بيت المقدس، وكان مانعا للملاهي والمحرمات والخمور، وكان مانعا للمعازف، وكان مانعا للمكوس الظالمة التي كان الملوك يفرضونها على الرعية في ذلك الوقت. لما مات عاد كثير من الملوك إلى العادات القديمة، عادوا إلى المعازف، حتى ضرب بعضهم الطنابير في الطرقات يوم مات نور الدين، أن من أراد الشرب فليشرب، ومن أراد اللهو فليعزف، ومن أراد الغناء فليغني، بعد أن ظلوا منقمعين مدة طويلة في ملك نور الدين. فأدرك صلاح الدين رحمه الله الأمر وبادر بنزع هؤلاء الملوك عن سلطانهم، ووحد البلاد مرة ثانية تحت سلطانه، وأعاد الأمور إلى الالتزام بالكتاب والسنة كما كان في عهد نور الدين، فمنع المعازف ومنع المكوس، حتى ما جهز الجيوش التي خاضت معركة حطين إلا بتبرعات المسلمين وبذلهم في سبيل الله. وذلك أن الناس حين تفرض عليهم المكوس يمتنعون ويقاومون ويرفضون ولا يكون فيها بركة، بل توزع دائما على المرتشين والمنتفعين وتنفق في غير وجهها. فأما إذ منع ذلك وترك الناس وشأنهم ورغبوا في البذل والتضحية في سبيل الله، أتوا بالأموال الطائلة من قبل أنفسهم، وهذا والله أمر مشهود لا يزال مشهودا ومحسوسا، فاجتمع لديه من العباد والصالحين والمجاهدين المحتسبين ليسوا فقط الجند الذين يأخذون أرزاقا على القتال، وإنما جيوش يعني كما يسمونها اليوم متطوعة، لكن تكون جيش من الصالحين والعباد والزهاد، واجتمعوا تحت راية صلاح الدين رحمه الله، الذي يعني ظل محافظا على نشر السنة وعلى العبادة وعلى قيام الليل كسلفه نور الدين محمود، يسر الله عز وجل بفتح بيت المقدس على يده بعد معركة حطين التي هزم فيها الصليبيون هزيمة النكراء، ويسر الله عز وجل يعني للمسلمين عزا كانوا لا يجدون مثله بعد التزامهم بالعودة إلى الكتاب والسنة. ولو نظرنا كذلك إلى ما وقع بعد تفرق هذه المملكة بعد موت صلاح الدين رحمه الله وتنازع الملوك، وما حدث من ضعف شديد ووهن، وأدى ذلك إلى يعني تجرؤ التتار حتى أخذوا بغداد وقتلوا كل من فيها من المسلمين، وكانت معركة لم يسمع بمثلها إلى الآن، وكانت ملحمة على المسلمين فظيعة ومؤلمة، قتل بها ما يقرب من 1,000,000 إنسان على أقل التقديرات، 800,000 إنسان قتل ببغداد يوم سقطت في يد التتار، وبلغ على تقدير آخر عدد القتلى خلال 40 يوما من القتل وسفك الدماء 1,000,000 و800,000 1,800,000 إنسان، 2,000,000 إنسان تقريبا قتلوا ببغداد. ولا شك أن الحصر يصعب لأن بغداد كلها أبيحت في ذلك الوقت ودمرت تدميرا، وبعد 40 يوما من القتل نودي بالأمان، فخرج الناس كأنهم موتى خارجين من قبورهم. وسيطر التتار قبل ذلك على عامة بلاد الإسلام قبل المشرق، ثم يسر الله عز وجل للمسلمين سيف الدين قطز رحمه الله، وكان أيضا رجاعا للعلماء وحريصا على سماع كلمتهم، وكان العز بن عبد السلام، ثم بعد ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في العهود التالية، ممن يعني كان دائم النصح للأمراء، والأمراء يسمعون ويطيعون لهم ويبينون للناس ما يلزمهم شرعا، حتى نصرهم الله عز وجل على التتار في عين جوت وكسرهم. وحتى دخل التتار في الإسلام وإن كانوا في بداية الأمر دخلوا بنطق الشهادتين دون التزام الشريعة، وقاتلهم المسلمون على عدم التزامهم بالشريعة وردوهم مرات، ثم صاروا بعد ذلك من أهل الإسلام ومن جند الإسلام، حتى أن الشعوب التترية الآن في أرجاء الأرض المختلفة من أشد الشعوب تمسكا بالإسلام وتضحية في سبيله في بلاد أواسط آسيا ونحوها. ثم لما ضعفت الدولة مرة ثانية وتفرقت تسلط الأعداء عليها، ثم أسر الله عز وجل للمسلمين دولة بني عثمان، رفعت راية الجهاد والتزم يعني سلاطينها بتعظيم شعائر الدين، فأسر الله عز وجل فتح قسطنطينية بعد وحدة الأمة تحت رايتهم، وما كانوا عندهم من ما كان عندهم في ذلك الوقت بدع ولا ضلالات كالتي وقعت في آخر هذه الدولة. يسر الله فتح قسطنطينية على يد السلطان محمد الفاتح يعني السلطان العثماني رحمه الله، وفي سن كان يعني في سن صغيرة نحو 20 عاما يسر الله عز وجل له فتح هذه المدينة التي بشر النبي صلى الله عليه وسلم بفتحها قبل 850 عاما من فتحها، قبل 8 قرون ونصف من فتحها بشر النبي صلى الله عليه وسلم بأنها تفتح أولا، وفتحت بفضل الله وصارت عاصمة للدولة العثمانية الإسلامية في ذلك الوقت. ثم لما ظهرت البدع والخرافات وعبادة القبور واللجوء إلى غير الله في أواخر هذه الدولة في القرنين الأخيرين منها، تسلط الأعداء مرة ثانية وأخذوا بلاد المسلمين واحتلوا عامة بلاد الإسلام إلا جزيرة العرب بفضل الله سبحانه وتعالى. وكان من أعظم أسباب ذلك أنها لم تحتل من قبل الأعداء ما يسر الله عز وجل بنشر دعوة التوحيد، وعبادة الله وحده لا شريك له بدعوة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وحمى الله عز وجل بهذه الدعوة جزيرة العرب من أن تقع تحت سلطان أعداء الإسلام، وانتشرت هذه الدعوة في أرجاء الأرض بفضل الله. ولما ازداد ضعف الدولة العثمانية بسبب انتشار البدع والضلالات، تمكن أعداء الإسلام من أن يحتلوا عامة هذه البلاد وأن يهزموا هذه الدولة وأن يزيلوا الخلافة الإسلامية، كل ذلك بسبب البعد عن تقوى الله عز وجل، الإيمان والعمل الصالح. وذلك أن تقوى الله عز وجل هي سبب نصرة هذه الأمة، والقيام بما أوجب الله عز وجل عليها من الجهاد وإقامة الدين في كل أجزائها هو سبب عزها. ولما ازداد الضعف وازداد بانتشار البدع المنكرة من ترك الشريعة وعدم القيام بها، مع فساد الاعتقاد والعياذ بالله، مع تحكيم غير شرع الله سبحانه وتعالى، وحتى تركت الواجبات المعلومة من الدين بالضرورة كالصلاة والصيام، وانتشرت في أجزائها المناهج العلمانية المخربة والتحلل والإباحية والعياذ بالله، أخذ اليهود بيت المقدس وسيطروا على بقعة هي من أعز بقاع الإسلام في قلوب المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا شك أن عودة عز المسلمين يرتبط ارتباطا وثيقا بعودتهم لطاعة الله، واعلموا أن الله مع المتقين، فإذا آمنوا واتقوا يستر الله عز وجل عودتهم إلى عزهم وكرامتهم. وهذا أمر رغم رغم وجود مباديه وحصول أنواع من الخير فيه، وأن أعداء الإسلام انتبهوا إلى ذلك، فهم يحاربون دعوة الحق، دعوة الإسلام الصافي الخالص النقي عن الشوائب، يحاربون ذلك بكل ما أمكنهم، لأنهم كما يعلم ذلك كل عاقل، يعلمون أن الصراع بين الأمم لا ينبني فقط على الموازين المادية، وإنما ينبني على مدى تمسك هذه الأمة بدينها الخالص الصافي النقي. لذلك نقول أن وجود البدع والشوائب والضلالات لا يمكن أن يرجى منه أبدا عز أو تمكين، لا يكون ذلك إلا إذا التزم المسلمون بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم على ما كانت عليه القرون الثلاثة الأولى، القرون التي لما تمسكت بهذا الدين بهذه الطريقة فتح الله عليهم المشارق والمغارب، ونحن بفضل الله عز وجل أن يسرهم للقيام بهذا الدين، نحن مسلمون بفضل الله علينا أن يسر لهم فتح هذه البلاد. بقي الإسلام في هذه البلاد هذه القرون المتطاولة، وصار ضارب الجذور في هذه الأقطار كلها، لأن الناس دخلوا طواعية، لم يدخلوا قهرا ولم يدخلوا إكراها في هذا الدين، بل دخلوا فيه طواعية بفضل الله عز وجل، لما أزيلت بينهم وبين هذا الدين الحجب التي تمنع الرؤية الصحيحة له دخلوا مختارين. فلذلك نقول على قدر تمسكنا بما كانوا عليه من فهم الدين وتطبيقه والعمل به، بقدر ما يعلي الله عز وجل شأننا ويكون سبحانه وتعالى معنا كما قال واعلموا أن الله مع المتقين، بقدر ما في قلوبنا من رحمة المؤمنين والخوف عليهم والرفق بهم، وكذلك في الشدة والغلظة على الكافرين والبعد عن موالاتهم والتشبه بهم وموافقتهم في باطلهم، هذه الصفات التي تستجلب الخسران والعياذ بالله، بقدر بعدنا عنها بقدر ما يعزنا الله سبحانه وتعالى. وإن كان لابد من آلام، من آلام مخاض، ولا شك أن المولود يخرج للحياة بعد صراخ ومعاناة من أمه ومنه إلى أن يأذن الله عز وجل بالفرج، فلابد من وجود تضحية وبذل ومن وجود صراخ صبر ومصابرة والتزام صادق مهما كانت النتائج ومهما كانت الأحوال وفي كل الظروف يكون الإنسان صادق الالتزام، تكون الطائفة المؤمنة صادقة الالتزام، يغير الله الموازين. قد نرى موازين مختلة في غير صالح أهل الإسلام، ليس ذلك بغير قدر، وليس ذلك يعني هكذا لأجل وجود موازين القوة لدى الكفار، إن ذلك امتحان من الله سبحانه وتعالى، إن ذلك اختبار لعباد الله المؤمنين أن يثبتوا على الحق رغم خلل الموازين المادية. إن الصراع بين الحضارات كما يقولون يبنى على مدى تمسك الأمة بدينها ومنهجها، وليس فقط على الموازين المادية. الموازين المادية قابلة للتغير بأسرع ما يكون، والأمة ذات الإرادة الحازمة الجازمة تستطيع أن تحصل من أسباب القوة، وهي تملك أسباب القوة بفضل الله، لكن المشكلة في أنها تفرق بين الشبهات والشهوات، يضيع عزمها وتفرق إرادتها وسط المنافقين والكفار الذين ينشرون الشبهات والشهوات، المناهج المنحرفة والشهوات المغوية، الشبهات المضلة والشهوات التي تجعل الناس كالبهائم والعياذ بالله. إذا تخلص المسلمون من الشبهات والشهوات عند ذلك يستطيعون أن يقفوا في مواجهة عدوهم. والأعداء رغم كل أسباب القوة التي بأيديهم يعرفون هذه الحقيقة، لذا لا يكون المنع فقط من أسباب القوة المادية، منع من أسلحة، منع من عتاد، كل هذه أمور معلوم أنها سهلة التحصيل، لكن القضية أنهم يريدون أن يمنعوهم من التزام الدين الصادق، من التزام العقيدة النقية والعبادة الصحيحة والأخلاق السوية، يمنعونهم بنشر الشبهات الباطلة التي نجد دائما تعاونا على نشرها بين أهل البدع وأهل الكفر والنفاق والعياذ بالله. وأن رغبة الكفار في نشر البدع رغبة ما كانوا في الزمن الماضي تقرأ في الكتب السرية والأخبار المنقولة يعني سرا لا علنا، أما الآن فعلنا يقال أنهم يريدون نشر البدع ويريدون نشر الخرافات وتضليل الأمة، وتجد تعاونا سرا وعلنا بينهم وبين أهل الضلال والمناهج المحرفة. أما الشهوات فحدث ولا حرج، الأمة ممزقة بسبب الشهوات، نسأل الله العافية. لابد أن نتحكم في هذا منهج صحيح وسلوك قويم وسوي، والله المستعان. قوله تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. يقول ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمن المنافقين من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، أي يقول بعضهم لبعض أيكم زادته هذه السورة إيمانا. قال الله تعالى: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وهذه الآية من أكبر الدلائل على أن الإيمان يزيد وينقص، كما هو مذهب أكثر السلف والخلف من أئمة العلماء، بل قد حكى غير واحد الإجماع على ذلك، وقد بسط الكلام على هذه المسألة في أول شرح البخاري رحمه الله، هو الذي بسط رحمه الله، لكنه شرح غير مكتمل وغير متيسر طباعته، شرح ابن كثير البخاري. قال: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، أي زادتهم شكا إلى شكهم وريبا إلى ريبهم، كما قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. وهذا من جملة شقائهم أن ما يهدي القلوب يكون سببا لضلالهم ودمارهم، كما أن سيء المزاج لو غذي به لا يزيده إلا خبالا ونقصا. هذا من عجائب الأمور والله. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من المنافقين، من تتمة ذكر المنافقين، السورة يعني عامتها في ذكر المنافقين، فكان في خاتمتها ذكر من خصال بعض خصال المنافقين. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، يقول بعضهم لبعض، وذلك على سبيل السخرية الاستهزاء هم، أو على سبيل الشك والتردد، بعضهم كذلك وبعضهم كذلك. فبعضهم من العتاة في الإجرام والنفاق يقولون ذلك على سبيل السخرية وتشكيك غيرهم، وبعضهم يسمع المؤمنين، يرى المؤمنين وقد تأثروا بالقرآن. وإذا أنزلت سورة وعندما يكتمل نزول القرآن يكون نصيب الناس من هذه الآية الكريمة بتلاوة السورة وتلاوة الآيات، كما قال تعالى وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فكلما تلونا القرآن وكلما تدبرناه كلما ازددنا إيمانا. المنافقون بعضهم كما ذكرنا عندهم شك وتردد، لكنهم يرون المؤمنين ربما بكوا واقشعرت جلودهم وتأثروا وازدادوا حرصا على الطاعة عند سماع القرآن، فيتعجبون لماذا لا يحصل لهم مثل ذلك، فيسأل بعضهم بعضا أيكم زادته هذه إيمانا، وذلك لأن أرض قلوبهم خبيثة لا تنبت البذر الطيب. البذر الطيب لا ينبت فيها لأجل أنها لم تتطهر، والقرآن لا يمسه إلا المطهرون، كما أنه شرع الله، جعل الله قدرا أن اللوح المحفوظ في السماوات لا يمسه إلا الملائكة المطهرون، وشرع في الأرض أن لا يمس المصحف إلا المتطهر، فكذلك جعل الله لا يمس قلبه القرآن إلا من كان القلب متطهرا، فلا ينتفع به ولا يجد لذته وحلاوته ويحصل له الانتعاش والحياة واليقظة والانتباه إلا من تطهر قلبه، يزداد إيمانا عند سماع القرآن ويحصل له من السكينة والطمأنينة. ما ذكر الله الذين أمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فهؤلاء لأجل أن قلوبهم لم تتطهر فلم يجدوا من لذة القرآن، يقولون نسمع القرآن ولا نجد شيئا، فيسأل بعضهم بعضا أيكم زادته هذه إيمانا. فقال الله عز وجل فأما الذين أمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون لمبشرات القرآن، لأن القرآن يبشرهم بالخير في الدنيا والآخرة، فإذا وجدوا يعني صعوبة أو عسرا أو مشقة استبشروا بما يبشر الله به. القرآن يبشرهم باليسر بعد العسر، بل مع العسر، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. يبشرهم بظهور هذا الدين، يبشرهم بجنات النعيم، يبشرهم بما يريدون آثاره في الحياة قبل الممات، يبشرهم بالطمأنينة والسعادة واللذة، لذة الإيمان وطعم الإيمان، يريدون كل ذلك، فهم يستبشرون بأضعاف ذلك المضاعفة عند رحيلهم إلى ربهم عز وجل، فهم يستبشرون بفضل الله ويرجون رحمته سبحانه وتعالى، لأنهم يعلمون أن ما أعد الله لهم في الآخرة أفضل مما لهم في الدنيا، وقد وجدوا آثاره بالفعل وذاقوها وعرفوا لذة قرب الله عز وجل، لذة القرب من الله عز وجل، فلذلك هان عليهم كل الصعاب واستبشروا بما سوف يأتي أكثر وأكثر من لقاء الله سبحانه وتعالى عند لقاء الله عز وجل. فهذا الذي يحصل للمؤمنين. وأما المنافقين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، رجس نجس، قلوب خبيثة والعياذ بالله، بين الشبهات والشهوات. ولذلك إذا أردت أن يعني تجد لذة القرآن فطهر قلبك من الشبهات بعقيدة أهل السنة والجماعة، وطهر قلبك من الشهوات بترك ما حرم الله عز وجل عليك منها حتى تجد طعم القرآن. ولذلك كما قال عثمان رضي الله تعالى عنه لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام الله، صدق والله، فإن القلوب إذا تطهرت وجدت أعظم نعيم يمكن أن يناله الإنسان خلال تلاوته لآيات القرآن وخلال عبادته لله، تعبده لله عز وجل بها. ولذا كانت الصلاة قرة عيون المؤمنين تبعا للرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال وجعلت قرة عيني في الصلاة. فوجود الرجس هو الذي يؤدي الى ان تزيد ايات القرآن المنافق رجسا الى رجسه، لانه يزداد شكا والعياذ بالله، ولا يفهم لاجل ظلمة القلب فيزداد ضلالا والعياذ بالله، فيموت وهو كافر. وهؤلاء الذين في قلوبهم الرجس كما ذكرنا لوجود الشبهات المضلة التي هي كفر والعياذ بالله، والشهوات التي غلبت على القلوب حتى صار لا يريد الالتزام بالدين لأجل هذه الشهوات، نعوذ بالله من ذلك. ونسبة زيادة الرجس إلى الآيات هو في الحقيقة المقصود أن سماعهم ليس أن الآيات نفسها، ولكن سماعهم للآيات على هذا الوجه يزيدهم رجسا إلى رجسهم، وهذا المعنى مفهوم من سياق هذا الموضع وغيره من المواضع، كما قال قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، وذلك أنهم عاملوه بمعاملة الأعمى فزادهم عمى والعياذ بالله. وكما قال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، لأنهم كلما كفروا بآيات كلما ازدادوا نفاقا وكفرا والعياذ بالله، فازدادوا خسرانا والعياذ بالله. نسأل الله العافية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. يقول لماذا قال الله تعالى فإن مع العسر يسرا قبل إن مع العسر يسرا، يعني قصدك الفاء ولا إيه؟ هل المقصود لماذا ذكرت الفاء أولا؟ الفاء أولا لارتباطها بما قبل ذلك، فإن الله عز وجل قال ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فهذا بيان لشرف النبي عليه الصلاة والسلام، وكأن الأمر فيه سؤال، فمع ذلك كله لماذا هذه الشدة، لماذا هذا الضيق، فيقول الله فإن مع العسر يسرا، فهذا الارتباط هذه الجملة بما قبلها. وإن مع العسر يسرا الثانية تأكيد وبيان أن هناك يسران كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ولن يغلب عسر يسرين. ما حكم قول التاريخ يعيد نفسه؟ هذا كلام ليس بصحيح. التاريخ هذا ليس شيئا محسوسا، وإنما هي سنة الله عز وجل التي قال عز وجل ولن تجد لسنة الله تبديلا، والله سبحانه وتعالى هو الذي يدبر الأمر، فالتاريخ ليس شيئا محسوسا. التاريخ عبارة عن سرد الأحداث وقائع التاريخ. قد يقال هذا على سبيل المجاز، التاريخ يعيد نفسه على سبيل المجاز، لكن الصحيح أن نقول ما ذكر الله عز وجل فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. هل الكتابة والتأليف للكتب الدينية محصورة في نوع معين من الملتزمين، أم يستطيع أي إنسان حافظ القرآن وعنده شيء من الفقه أن يكتب ويؤلف؟ لابد اولا ان يسأل ما الذي يريد ان يعرف، هل التأليف هل هو غاية، هل هي غاية مقصودة ان عشان يبقى هو مؤلف عايز يألف؟ لا، لابد ان يبحث الاول لماذا يكتب هذا الكتاب، اذا كان يريد ان ييسر مثلا فهم شيء كتب بلغة عصر معين فيحتاج الى ان يكتبه بلغة اهل زمانه، او ينظر مثلا في امر قد فرق في الكتب المتقدمة فيحاول أن يجمعه، أو كتب بطريقة موسعة فيحاول أن يختصرها، أو كتب بطريقة مختصرة يحاول أن يوسع، لابد أن ينظر إلى الغرض وليس إلى يعني أن يكون مؤلفا. ثم لابد أن يحصل الآلات التي تؤهله لذلك، وليس أنه عنده شيء من الإيه من المعرفة، أي واحد عنده شيء من المعرفة يكتب، لابد أن يكون يعني قد حقق المسائل التي يكتب فيها ويترتب عليها نفع نفسه وغيره. وعموما نصيحة أهل العلم بعدم التعجل والتسرع بالبدء بالتأليف. هل يجوز الخروج يوم شم النسيم مع العلم أن طلاب في الثانوية العامة سوف نخرج إلى مكان بعيد عن الناس للعب والتسريع عن النفس لأنه أجازة من المدرسة؟ نقول هذه أعياد المشركين لا يجوز أن يتشبه المسلم بهم فيها، ولا يجوز أن يشاركهم ولو بالتوسعة، وهذا الأمر يحبب هذه الأيام إلى النفس، ويترتب عليها نوع من التعظيم. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار يلعبون في يومين ما سموها أعيادا، يلعبون في يومين في الجاهلية، فقال فسأل عنهما فقالوا يومان كنا نلعب فيهما في الجاهلية، فقال إن الله قد أبدلكم يومين خيرا منهما، يوم الفطر ويوم الأضحى. فسروا عن أنفسكم في غير هذا اليوم، هذا يوم نخالف فيه يعني من عادانا بأن نصوم هذا اليوم، لأنه يوم اثنين، ليس لأجل أنه شم النسيم، ولكن لأنه يوم اثنين، أو نحتفل مولد النبي عليه الصلاة والسلام فيه. ألا تريدون الاحتفال بالمولد؟ فهذا هو الاحتفال المشروع. لماذا تتركون الاحتفال بالمولد هذا الأسبوع؟ لماذا تضيعونه بالبيض واللهو واللعب؟ أصل هذا اليوم يقال عند الفراعنة ويقال عند النصارى، والعبرة بأن على أي الأحوال أنه ليس من أعياد أهل الإسلام. قل كيف تتم الموازنة بين الشدة والغلظة مع الكفار ودعوتهم وتأليف قلوبهم للإسلام؟ ده في مقام القتال، المقاتلون منهم يغلظ عليهم، وفي نفس الوقت أنت إذا دعوتهم دعوتهم بالحكمة والإيمان. طلب التعرف على الإسلام وسأل عن الإسلام، فإننا نبادر بالدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن. هذا في من بلغته الآية قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، في من بلغته دعوة الإسلام وأصر على الكفر واستحق القتال، فهذا لابد أن يقاتل بالغلظة. من يحارب الإسلام وأهله لابد أن يقابل بذلك، ولا لأننا يظل هو انتهك يعني حرمات المسلمين ونقول أنه عامله باللين. فكل واحد له مقامه. الله المستعان. وجود النساء المتبرجات في الأفراح ووجود منكرات أثناء الفرح، نحن نبرأ إلى الله عز وجل من وجود هذا في المساجد عموما وفي مسجدنا خاصة، ووجود فرق موسيقية تنتظر العروسين بعد العقد في المسجد من التناقضات العجيبة. الله المستعان. الأحداث التي تقع في بلادنا وفي غيرها، لابد أن نعلم أن الأمة مستهدفة كلها، والدعوة أيضا مستهدفة، فلابد أن يعني نكون على حذر وحرص، وألا ننساق دون تفكير في طريق يؤدي إلى مضر على المسلمين. والله المستعان. دون أن نضيع حقوق المسلمين. والله المستعان. ونسأل الله عز وجل أن يعافي المسلمين في كل مكان. قولوا قولي هذا، استغفر الله ورحمه.